تشرق شمسي من عينيك عم ترجو في ايدي ومنا بعيدي موت عليك حبك خلاني بعالم تاني بحبك هيك انا بنسى الدنيا لما بتغمرني بايديك حبك خلاني بعالم تاني بحبك هيك انا بنسى الدنيا